الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يقال في دعاء صلاة الجنازة على رجل أعزب وأبدله زوجا خيرا من زوجه؟ الحمد لله رب العالمين. من كان يعلم أن هذا الرجل المتوفى أعزب وأنه لم يتزوج في هذه الدنيا قط، وكان علمه بذلك عن يقين، فإنه لا يحتاج إلى أن يقال هذا الدعاء المعين وأبدله زوجا خيرا من زوجه، إلا أن المعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن المقصود من هذه الأدعية انتفاع الميت بها في المقام الأول، فإذا انتفى التعيين فإنه يبقى الجنس. وبيان ذلك أن نقول: إذا انتفت الزوجة المعينة لهذا الرجل المتوفى في الدنيا فإننا ننتقل من تعيين هذه الزوجة إلى جنسها، يعني بمعنى أن الله عز وجل خلق الذكور في هذه الدنيا من بني آدم وخلق لهم أزواجا من أنفسهم، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فإذا قلنا وأبدله زوجا خيرا من زوجه وليس بمتزوج هو أصلا، فليكن في نيتنا مراعاة الجنس لا مراعاة العين، بمعنى أنه لم يسبق له الزواج، ولكن الله عز وجل خلق ذكور بني آدم وخلق لهم من أنفسهم أزواجا، فكأننا نقول: اللهم أبدله زوجا في الجنة خيرا من زوجته في الدنيا التي كتبتها له، التي كتبتها له، لا باعتبار عينه وإنما باعتبار جنسه. فالله كتب أن نساء بني آدم يتزوجهن الرجال من بني آدم، هذا أمر كتبه الله عز وجل، ولكن قد يموت ذكر من بني آدم ولم يتزوج، فنقول أبدله زوجا خيرا من زوجه باعتبار الجنس لا باعتبار النوع. فإذا لم نقلها مراعاة لفقدان النوع فلا حرج علينا، وإن قلناها مراعاة للجنس فلا حرج علينا. فإذا الأمر في ذلك واسع، في حق الرجل الأعزب الأمر في ذلك واسع، إن لم نقلها فقد صدقنا، لأنه لم يتزوج في الدنيا بعينه، وإن قلناها فقد صدقنا، لأنه ذكر من ذكور بني آدم، والذكور قد خلق الله لهم من أنفسهم أزواجا، فالأمر في ذلك بين قولها وعدمه واسع، والله أعلم.